بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحلف بغير الله محرم إلى آخره. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله عز وجل حرام، لا يجوز، أنه حرام لا يجوز، وذلك لحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا وهو حديث متفق عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، أنه لا يجوز، لكن هل يرتقي إلى أن يكون كفرا وشركا؟ نعم، لهذا النص، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعده. وقد نقل عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، نقل الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا الإجماع كما ذكر العلم إجماع منتقد، لأنه قد حصل خلاف في الحلف بغير الله. وهذه المسألة المذهب عندنا إذن الحلف ما حكمه؟ أنه حرام، أن الحلف بغير الله حرام. وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في الحلف بغير الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحلف بغير الله حرام، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية، وفي قول وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. وأدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال عمر رضي الله عنه، هذا حديث عمر، قال: فوالله ما حلفت بعد ذلك ما حلفت بها بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. وهو حديث في البخاري مسلم. وكذلك أيضا حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وأيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، أخرجه لمسلم. والمراد بالطواغي جمع طاغية. كذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا عند البخاري ومسلم. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود قال، أو أثر عبد الله بن مسعود قال: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الحديث الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وعبد الرزاق، وصححه أيضا صححه الألباني رحمة الله عليهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا تدل على تحريم، يا أخواني، تحريم ماذا؟ الحلف بغير الله. والقول الثاني أن الحلف بغير الله عز وجل مكروه، وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في وجه. وأدلتهم قالوا: إن الله تبارك وتعالى قد أقسم في كتابه في مواضع متعددة، وكذلك نعم أقسم في كتابه في مواضع متعددة بشيء من مخلوقاته، مثل الشمس وضحاها والقمر مثلا والقمر إذا تلاها، ومثل والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وغير ذلك من الأقسامات أو من القسم الذي أقسم الله فيه بشيء من مخلوقاته. فهذه أدلة تدل على الكراهة وليست على التحريم. ونوقش بأن الله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. وأيضا استدل بحديث طلحة بن عبيد الله، الحديث المشهور أنه قال: جاء رجل من النجد نسمع ثائر، قال ثائر الرأس نسمع دوي صوته ونفقه ما نقول. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين مسأل النبي عن شرائع الإسلام والصلاة وكذا قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والحديث خرجه الإمام مسلم. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبيه، فأقسم بأبي الرجل، مما يدل على أن القسم بغير الله أنه يجوز. والحديث السابقة تحمل على ماذا؟ تحمل حديث أصحاب القول الأول، تحمل على الكراهة. ونوقش أسباب الحديث. أولا بأن قوله وأبيه أنها غير، أن لفظة أبيه غير محفوظة، يعني غير ثابتة، وهذا ذكره طائفة من العلم رحمة الله من عليهم مثل عبد البر والسهيلي والألباني، فقالوا هذه اللفظة غير محفوظة، غير ثابتة. وأيضا قيل إن هذا مما يجري على ألسنتهم من غير قصد. وقيل أيضا، وهذا أيضا هذا منتقد، وقيل إن المقصود به التأكيد وهو أيضا منتقد، وقيل إنه منسوخ وهذا أيضا منتقد، لأن لا ندري عن التاريخ ما هو التاريخ بينهما. وقيل إن التقدير على أنه أفلح ورب أبيه إن صدق، على أنه على تقدير، وهذا أيضا منتقد لأن لا دليل على هذا. وقيل إنه للتعجب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال للتعجب، وهذا أيضا انتقده العلماء. وأيضا قيل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة الشوكاني وطريقة الشوكاني وغيره، وهذا أيضا فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع وله سنة متبوعة صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قولا فإن أصل فيه التأسي. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول، وأن هذه اللفظة لفظة غير محفوظة وغير ثابتة، وبناء عليه لا يستدل بها. كذلك أيضا استدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. فقال: نعم وأبيك لتنبأن، أمك لتنبأن، ثم قال: أمك. وهذا الحديث أخرجه للمسلم. فقال: نعم وأبيك لتنبأن، نعم وأبيك لتنبأن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أقسم بأبي هذا الرجل. ونوقش بأن هذه اللفظة أيضا لفظة غير ثابتة غير محفوظة كما ذكر الشيخ الألباني وغيره، فلا يستدل بها. أيضا استدل بحديث أبي العشراء الدارمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك أيضا ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي، والحديث ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، ضعفه الإمام البخاري وقبله الإمام أحمد، ونعم الإمام البخاري والإمام أحمد والخطابي وغيروهم فإنهم قد ضعفوا هذا الحديث. القول الثالث أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك، ولكن نعم أن الحلف بغير الله شرك، وهذا بليه بعض الشافعية، وأدلتهم هي النصوص التي جاء فيها وصفه بأنه شرك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا: والمراد بالشرك هنا الشرك ماذا؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، لأنه وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، إلا إذا كان يعظم هذا المحلوف كتعظيم الله فهو شرك أكبر، لكن الغالب أنه لا، إنه ليس من باب التعظيم، يعني أنه لا يعظمونه كتعظيم الرب عز وجل، فيكون من باب شرك الوسائل الذرائع الموصلة للشرك الأكبر. والراجح والله أعلم القول الثالث، وأنه شرك، وذلك لصريح النص الصحيح فيه، لأننا النص صحيح صريح في ذلك، فيجب العمل بمقتضاه ولا يجوز النحيد عنه، فيكون هذا من الشرك الأصغر، وأنه شرك أصغر إلا إذا وقع في قلب العبد من التعظيم للمحلوف به كتعظيم الرب عز وجل، فهنا ينتقل من كونه شركا أصغر إلى كونه شركا أكبر. طيب قال لا اقرأ من ولا تجب به كفارة، يعني أنه إذا حلف بغير الله عز وجل فإنه لا يجوز أمر محرم، الحلف حرام لكن لا تجب به الكفارة مع إخواني، لأنها يمين غير مشروعة، وإذا كانت غير مشروعة فإنها لا تنعقد ولا يترتب عليها أثرها، لحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا المذهب أنها لا تجب به الكفارة، وهو قول عامة العلم رحمة الله عليهم أنه لا تجب به الكفارة. يقول ما وردي الشافعي رحمة الله عليه: فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة، وهذا على رأيهم، فهي غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها ولا كفارة عليه حنث فيها، وهو كالمتفق عليه. هذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى، قال: ولا فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقمرك، فليتصدق. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله أن يقول ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله، لينفي مادة الشرك من قلبه. طيب إذن ما في كفارة، لكن يقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله. هنا مسألة: هل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة وفي كفارة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن اليمين بالله، أن الحلف واليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم منعقدة وفيها الكفارة، وهذا ذهب إليه الحنابلة في المشهور عنهم، ذهب إليه الحنابلة. دليلهم قالوا: لأنه أحد شرطي الشهادة، يعني شهادة بالنبي أحد شرطي الشهادة، فهو يشبه الحلف بالله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أحد شرطي الشهادة، فهو يشبه الحلف بالله تعالى، فهو موجب الكفارة. ونوقش بأنه لا كفارة فيه، لأن الحلف بغير الله تعالى، لأنه حلف بغير الله تعالى فلا تجب فيه كفارة. والقول الثاني أن الحلف باليمين، أو أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها، وهذا بليل الحنفية والمالكية والشافعية. والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم، واستدلوا بالأدلة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت حتى عن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم حتى عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حتى بالنبي، نعم حتى بالنبي، لأن اللفظ جاء عاما لم يخص هذا العموم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف بك الحلف بغيره من الأنبياء، فلو قال وموسى وعيسى وغير ذلك فإن هذه اليمين شرك ومحرمة ولا يجب ولا تنعقد ولا تجب الكفارة بالحلف بهم. وأيضا أنه لا يصح قياس اسم غير الله على اسم الله تعالى لعدم الشبه والمماثلة، لأن المماثلة منتفية، فإذا كانت المماثلة منتفية فإنه لا يقاس هذا، يقاس أي اسم باسم الرب تبارك وتعالى. ولهذا الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام شرك، وليس الحلف به يمين منعقدة ولا تجب في الحلف به الكفارة. هنا مسألة: ما حكم الحلف بالطلاق والعتاق والنذر؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم الحلف بالطلاق والعتاق والنذر، والمراد بالحلف بهذه الأشياء هو أن هذه الأشياء يكون فيها التزام كالالتزام الحاصل بالحلف باسم أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وليس المراد أنه يحلف ويقول والطلاق مثلا والعتاق والنذر كذا إخواني، وإنما يقول علي الطلاق، فيكون المعنى أنه جعل لفظ الطلاق حاملا له على الفعل أو عدم الفعل. مع إخواني واضح هذا؟ يعني يكون ملزما له على الفعل أو عدم الفعل وحاملا له. هل يجوز أن يقول علي الطلاق، علي نذر، علي النذر، علي كذا، والعتق مثلا كذا؟ نعم، يعني يقول عبيدي عتقاء إن لم أفعل أو إن فعلت كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ وليس المراد والعتق واليمين والطلاق وكذا، هذه حرام لأنها حلف بماذا؟ بغير الله. إنما المراد أن المعنى معناها معنى اليمين. ما حكم الالتزام بهذا الشيء؟ هذا في خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. القول الأول أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر أنه حرام، أنه نبدأ بالمذهب أنه مكروه، وهذا إليه الحنابلة رحمة الله عليهم، وأدلتهم هي أدلة من قال بالتحريم سابقا وحملوها على الكراهة. والقول الثاني أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر أنه حرام، وهذا إليه المالكية في قول، وهو الذي يظهر من مذهب الحنفية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض أقواله. واستدلوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالله أو الصمت. والحلف بالطلاق حلف بغير الله فلا يجوز، وكذلك العتاق والنذر. ونوقش بأن قوله فليحلف بالله أو ليصمت أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر ليس حلفا بلفظ اليمين بمعنى أنه يمين بلفظها، وإنما فيه معنى معنى اليمين. أيضا استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق، وهذا الحديث أخرجه ابن عساكر وهو ضعيف. فيه رجل اسمه سويد بن عبد العزيز قال عنه الحافظ واه، يعني أنه واهن هذا الرجل، ولأنه يترتب على الحلف بالطلاق والنذر والعتاق يترتب عليه وقوعه فلا يجوز الحلف به. والقول الثالث أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر أنه مباح، وهذا ذهب إليه الحنابلة في وجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. يعني شيخ الإسلام له كم رأي؟ له رأيان، رأي بالتحريم ورأي بالإباحة. وأدلتهم قالوا أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر فيه معنى اليمين وليس فيه لفظ، ها وليس فيه لفظ يا إخواني، وليس فيه لفظ اليمين، فليس ثم ما يمنع منه. وأيضا أن الصحابة لم ينقل عنهم الإنكار على من حلف بالطلاق، ما نقل عنهم الإنكار كما نقل عليهم الإنكار على من حلف بالكعبة. والراجح أن يقال من ناحية اللفظ هو مباح لأنه ليس بيمين، ليس فيه يمين، وإنما الإشكال فيه فيما يترتب عليه. ولهذا القول فيه أنه متردد بين الكراهة والإباحة، يترتب على الطلاق وقوعه، الجمهور يرون وقوعه كما تقدم في باب الطلاق في كتاب الطلاق، وشيخ الإسلام ومن تبعه من العلم يرون أنه يستفصل فيه، فإن أراد به الحث والإغراء والتصديق والتكذيب والمنع إلى آخره فلا حكم اليمين، وإن قصد وقوع الطلاق وإن قصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع، وقد تقدم الكلام مفصلا هناك في كتاب الطلاق فليرجع إليه. طيب هنا مسألة، هل يجوز الحلف بالأمانة؟ هل يجوز أن يحلف الإنسان بالأمانة فيقول والأمانة كذا، يعني يحلف بالأمانة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف على قولين. قول أول أن الحلف بالأمانة مكروه، هذا بليه الشافعية في قول والحنابلة، وذلك لحديث من حلف بالأمانة ليس منا، من حلف أو قال من حلف بالأمانة فليس منا كذا، من حلف بالأمانة فليس منا. طيب وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأيضا أبو داود وصححه الألباني. والقول الثاني أن الحلف بالأمانة حرام، وهذا بليه الشافعية والحنابلة في قول، حتى قال الزركشي قلت وظاهر رواية الأثر والحديث التحريم أنه يحرم الحلف بالأمانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا، قالوا وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من يدل على أنه فعل محرم ولا مباح؟ ها يا إخواني، البراءة من الفاعل أو من الفعل تدل على أن الفعل حرام وأن الفاعل قد ارتكب أمرا محرما. طيب فيكون هذا الحلف حرام، يكون الحلف بالأمانة حرام. هنا مسألة أيضا، إذا قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله كان يمينا على قول عامة أهل العلم، لأن قال بالله فجاء بلفظ إيش؟ قال بحرف القسم بالله. وإن حذف لفظ الجلالة فالمذهب إن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي لم يكن يمينا. إن حذف لفظ الجلالة قال أشهد بالأشهد، أعزم أحلف، ولم يأتي بالله. فالمذهب أنه إن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي لم يكن يمينا، وفي رواية يكون يمينا وإن لم ينوي. وهذا في غير أعزم، في غير أعزم، إذا قال أعزم أو عزمت لم يكن قسما وإن نوى، يعني إذا قال أعزم أو عزمت لم يكن قسما وإن نوى، لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف في الشرع، ولا هو موضوع القسم ولا دلالة فيه يعني لذلك، فلا يكون يمينا. يقول عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير بعد أن ذكر عزمت ليس يمينا، قال: ولذلك إن قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله أو علم الله أو عز الله أو تبارك أو نحو هذه، هذا لم يكن يمينا، نوى أم لم ينوي، لأنه ليس بموضوع للقسم لغة، ولا ثبت له عرف في شرع ولا استعمال، فلم يجب به شيء، كما لو قال سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون قسما. يلا قال. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط لوجوب الكفارة، يعني حتى إذا الآن أقسم وانعقدت اليمين، تمام، متى تجب الكفارة؟ أو نقول بعبارة ثانية، متى تجب الكفارة في اليمين؟ هذا العبارة أحسن، نقول متى تجب الكفارة في اليمين؟ المؤلف يقول: تجب الكفارة إذا بثلاث شروط، وسيذكر الشروط واحدا تلو الآخر. والكفارة إنما تجب لأن الإنسان حنث، والحنث معناه أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فيترتب عليه الإثم، فيرفع هذا الإثم بالكفارة التي تستر الإثم وتذهبه. لكن المؤلف يقول: لابد من ثلاثة شروط، يعني إذا توفرت هذه الشروط وجبت الكفارة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا، قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. ثم قال في آخرها: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين أنه إذا حلف أن يكفر. إذن تجب الكفارة بثلاثة شروط مع إخواني. ويدل على الكفارة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن ماذا؟ عن يميني. فهذه أدلة الكفارة. إذن الكفارة تثبت بالكتاب والسنة، إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله تجب عليه الكفارة. لكن وجوب الكفارة مقيد بكم؟ مشترط فيه ثلاثة شروط سيذكرها المؤلف رحمه الله. ما هي؟ هذا الشرط الأول، أن تكون اليمين منعقدة، يعني ثابتة متأكدة، لأنها تثبت المعقودة بها. لكن متى تكون اليمين منعقدة؟ قال: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. طيب، إذن هذه هي اليمين، إذا قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن اليمين منعقدة هي اليمين التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن اشترط أن يقصد الحالف عقد اليمين، أن يقصد الحالف عقدها على مستقبل يلا ممكن. إذن لابد أن يقصد عقدها، لابد أن يكون الحالف له قصد أن يقصد عقدها على مستقبل وممكن. لاحظوا، إذن لابد أول شيء يكون له ماذا؟ أن يكون له قصد في يمينه. بناء عليه لو حلف وهو لا يقصد الحلف، هل يترتب عليها شيء؟ هل تجب عليه كفارة؟ لا، لأنه لم يقصد. واضح؟ الأول التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. لاحظ، قصد لابد من قصد، وبناء عليه لابد أن يكون من أهل القصد. فإن كان طفلا غير مميز مثلا، أو كان مجنونا، أو كان سكرانا، فإنه لا تنعقد يمينه. المجنون لا تنعقد يمينه بالاتفاق، لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود القصد. طيب، وفاقد العقل بأي سبب مطلقا لا يجب عليه كفارة، لأنه لا يقصد. وكذلك الطفل غير المميز والسكران والمغمى عليه والنائم، كل هؤلاء لو حلفوا فإنه ليس عليهم كفارة بالاتفاق لعدم وجود القصد منهم. إنسان نائم وحلف: والله ما أفعل، والله لا أفعل، هو نائم، هل نقول عليه كفارة إذا ما فعل أو فعل؟ لا، لأنه يا أخواني، لأنه لم يقصد. ومن شرط اليمين التي تجب فيها الكفارة أن يقصد عقدها. طيب، السكران، المذهب ذهب الحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وهو مذهب الظاهرية، أنه لا يعتد بيمينه، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال: حتى تعلموا ما تقولون. والسكران ما يعلم ماذا يقول ولا يعي ما يقول، فلا عبرة بكلامه. والخلاف في ذلك مثل خلاف في طلاق السكران، في أقوال السكران عموما، يعني تدل بأقوال السكران، وقد تقدمت من قبله في في كتاب إيش؟ في كتاب الطلاق هناك حينما تكلمنا عن طلاق السكران، فهذه الماء الخلاف هناك الخلاف هناك يرجع إليه. وقد دل على أنه لا يعتبر بطلاق السكران، أنه لا يعتبر بقول السكران أو أقواله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في قصة ماعز في الحدود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز معترفا بالزنا قال أشرب خمرا، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، حديث مسلم، قال أشرب خمرا، وهذا يدل على أن الإنسان إذا شرب خمر وتكلم فإن كلامه غير معتبر، يعني لا يعتد بكلامه لأن لا قصد له. وكذلك إذا القياس على طلاق السكران، وطلاق السكران غير واقع كما قال بذلك عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري معلق بصيغة الجزم، وقد قال عن الشيخ الإسلام أنه ثابت عن عثمان، يعني عدم القول بعدم وقوع طلاق السكران، واضح إخواني؟ إذا خلاف في قول السكران في ماذا؟ في يمين السكران كالخلاف في ماذا؟ في طلاقه، في اعترافه كما تقدم هناك في الاعتراف في الزنا وفي الحدود، فيكون نفس الحكم. إذا يمين السكران غير منعقدة على القول الراجح، والخلاف فيها كالخلاف هناك. أما الصبي المميز هل تنعقد يمينه أو لا؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يمينه غير منعقدة، أن يمينه غير منعقدة معي، لأنه غير مكلف، والكفارة لتكفير الإثم المتوقع من الفعل أو من عدم الفعل، وهو غير مكلف فلا إثم عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه تنعقد اليمين، اليمين من مميز لقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قالوا فعمومها يدخل فيه الصبي المميز وأنه كالبالغ لأنه عقد اليمين، لأنه قصد اليمين، يصح من القصد. ثم الحنث ليس حكما تكليفيا، يقولون الحنث ليس حكما تكليفيا بل هو حكم وضعي، حكم وضعي، فالكفارة جعل سببها الحنث، فإذا حصل الحنث تعلقت الكفارة بالحنث بفعله فتجب عليه الكفارة، وليس حكما تكليفيا حتى يقول يجب على الصبي أو لا يجب على الصبي، وإنما هو حكم وضعي، والحكم الوضعي لا ينظر فيه هل هو صغير أو ليس صغيرا، هل هو صغير أو ليس صغيرا، مثل الزكاة في مال الصبي، فإن إذا حال الحول وانعقد سبب الزكاة وجبت في ماله، ولا يقال هو صغير ليس مكلفا. والحقيقة أن هذا ما استدل به دليل قوي، يعني دليل قوي، لكن إذا قلنا إن الحنث الكفارة إنما هي لستر الإثم الحاصل بالحنث يقال لا كفارة عليه، لأن ما وجب لن يترتب عليه إثم، لأنه لا يكتب عليه وإنما يكتب له، فلا إثم مترتب عليه. المؤلف رحمه الله قال قصد عقدها على مستقبل ممكن، فلا بد أن تكون على مستقبل، لا بد أن تكون اليمين على ماذا؟ على مستقبل، والله لا أفعل، والله لا أفعلن، فهي على يمين مستقبل. فإن كانت على ماض، كانت على ماض مع إخواني، فإن كانت على ماض لم تنعقد، لم تنعقد اليمين، كما لو قال والله ما فعلت أمس كذا أو ما فعلت العام الماضي كذا وهو قد فعله، فهنا لا كفارة عليه مع إخواني. قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأفعال، وهذه على أمر قد مضى، فلو كان كاذبا فلا كفارة عليه، وإن كان صادقا فلا كفارة عليه أيضا، لأنه كان كاذبا فهو كاذب ما عليه كفارة، وإن كان صادقا فلا كفارة عليه لأنه قد فعل الفعل الذي حلف، يعني قد فعل ما فحلف عليه. ولا بد أن يكون على أمر، لاحظ، على أن يكون على مستقبل ممكن، يعني على أمر ممكن، يعني على أمر ممكن. فإن كان على أمر غير ممكن لم تنعقد يمينه كالمستحيل مثلا، على غير ممكن لا تنعقد، وغير ممكن مراد به المستحيل، والمستحيل على نوعين، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، أو قبل ذلك مستحيل عقلا، يعني مستحيل عقلا كقتل الميت وإحيائه ونحوها، فالمؤلف يرى عدم وجوب الكفارة فيه، يعني عدم وجوب الكفارة إذا حلف على أمر مستحيل، لأن قال على مستقبل إيش؟ ممكن، على أمر ممكن، والأمر هنا غير ممكن لأنه مستحيل عقلا، يعني قال والله لا أحيي الميت أو والله لا أقتل الميت، هو ميت أصلا لا يمكن إحياءه ولا يمكن قتله، فهو حلف على أمر غير ممكن مستحيل عقلا. والمؤلف كما تقدم يرى وجوب الكفارة فيه، والمسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول أن يمين منعقدة، وهذا ذهب إليه أبو يوسف والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وتجب عليه الكفارة في الحال، يعني يجب عليه أن يكفر في الحال، دليلهم قالوا لأنه حلف على فعل نفسه في المستقبل ولم يفعل، حلف على أمر في المستقبل ولم يفعل. والقول الثاني أن يمينه منعقدة. إذا المؤلف عندنا هنا وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة؟ المؤلف يرى عدم وجوب الكفارة لأنه على مستقبل، قال على ممكن، وهذا ممكن وغير ممكن، غير ممكن. والمذهب أن عليه الكفارة لأنه حلف على فعل نفسه في المستقبل والمفعل فتجب على الكفارة. والقول الثاني أن يمينه لا تنعقد، ويذهب المالكية والحنابلة في وجه اختاره ابن الخطاب وهو رأي المؤلف رحمه الله، ظهر كلام المؤلف. دليلهم قالوا لأنها يمين قارنها ما لا يتصور فلم تنعقد، يمين قارنها ما لا يتصور فلم تنعقد، ولأن اليمين إنما تنعقد على متصور أو متوهم، ويعني متوهم التصور، وليس هنا شيء من هذين الاثنين، يعني ليس هناك لا متصور ولا متوهم التصور فلا تقع اليمين. إذن المؤلف رحمه الله قال على أمر ممكن، معناه إذا كان مستحيل عقلا فإنه لا تنعقد اليمين، والمذهب أنها تنعقد، كذا المذهب أنها تنعقد، والقول الثاني أنها لا تنعقد، وهذا بالمالكية والحنابلة في وجه اختار ابن الخطاب وهو رأي ظاهر كلام المؤلف رحمة الله عليه. النوع الثاني المستحيل عادة، أن يحلف أن يكون مستحيل عادة، مثل صعود السماء والطيران، قال والله لا أصعدن إلى السماء، والله لا أطيرن في الهواء، فهذا مستحيل إيش؟ هذا مستحيل عادة. قالوا فإذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت عليه الكفارة، قالوا لأنه يتصور وجوده، فإذا حلف عليه انعقدت يمينه ولزمته الكفارة، قالوا لأنه ميؤوس من البر فيها فتجب الكفارة مباشرة في مثله، مثل لو حلف ليطلقن امرأته فماتت. إذن إذا حلف على أمر مستحيل فعلى كلام المؤلف لا تنعقد يا أخواني يمينه، لا تنعقد يمينه. وعلى المذهب إن كان على فعله فإنه يحنث في الحال وعلى الكفارة، وإن كان على عدمه على عدم الفعل فهو لغو ولا كفارة عليه، لأنه حلف على أمر لا يمكن وجوده. إذن لا بد أن تكون اليمين على ما ذكر المؤلف على مستقبل ممكن، على مستقبل ممكن. ودل على اشتراط أن يكون على أمر مستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، هذا مستقبل أليس كذلك؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا في الحديث هنا لم يذكر الكفارة، لم يذكر الكفارة في الشيء الماضي، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو كاذب، لكن ذكر الإثم الذي عليه، والكفارة تستر الإثم، وأما الاقتطاع فهو إما دعوة ما ليس له وإما إنكار ما هو عليه، وهو يكون أمرا ماضيا لا مستقبلا، هذا يكون في الماضي، لأن إما أن يكون إنكار شيء عليه وإما أن يكون استقطاع شيء ليس له، وهذا أمر ماضي وهو كذب فلا كفارة فيه. طيب إذن الآن عرفنا أنه من شرط وجوب الكفارة أن يقصد عقدها اليمين، أن يقصد عقد اليمين يلا إخواني على أمر يلا مستقبل يلا ممكن، فإن كان لا قصد له فلا كفارة عليه، وإذا حلف على أمر ماضي فلا كفارة عليه، وإذا حلف على مستحيل فعلى كلام المؤلف لا كفارة عليه، إذا حلف على مستحيل فلا كفارة عليه. طيب إن حلف على أمر ماض كاذبا عالما تمام فهي اليمين الغموس، أو نعم فهي إن حلف على أمر ماض عالما كاذبا فهي الغموس، يعني فهي اليمين الغموس. الغموس هذه فعول على وزن فعول، وهي في الأصل معدولة عن فاعل أو عن فاعلة، لأن أصلها غامسة، غامسة لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمس بعد ذلك في النار. فعول يعني عدلت إلى فعول للمبالغة، غموس طيب لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه بعد ذلك في النار، نسأل الله العفو والعافية. والغموس من كبائر الذنوب، يعني اليمين هذه من كبائر الذنوب، لأن الحلف بها حلف على أمر ماض، الحالف يحلف على أمر ماض وهو كاذب، كاذب في حلفه. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأيضا اليمين الغموس، خرجه الإمام البخاري. والجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها الحلف على أمر ماض كاذبا، على أمر ماض كاذبا هذه اليمين الغموس. وقد خالف بعض العلماء وقالوا إن اليمين الغموس هي الحلف على اقتطاع مال الغير، الغموس هي الحلف على اقتطاع مال غير على مال امرئ مسلم، وذلك لحديث عبد الله بن عمر السابق وفيه قلت واليمين ما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ هو فيها كاذب. الذي يقتطع مال امرئ هو فيها كاذب. قالوا وهذا صريح في تفسيرها، فتكون اليمين الغموس هي التي يقتطع بها الإنسان مال غيره، مال المسلم، وهو كاذب في هذا. ورد بأنه قد جاء من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليمين إيش؟ غموسا، بل وصفه بأنه يلقى الله وهو غضبان. وهذا الحديث خرجه البخاري. وأجيب بأن هذا لا يدل على ما أرادوا، لأن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ فهو آثم، لكن الذي يسمى غموسا هو الذي نعم. أجيب هذا بأن لا يدل على ما أرادوا، لأن الغموس هي التي حلف على أمر ماض، وأما من حلف على شيء يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو يلقى الله عليه وهو غضبان. لكن مع ذلك في إشكال في هذا، وبعض العلم يقول إن التفسير في هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الشعبي. سأله الراوي عنه اسمه فراس، سأل الشعبية فقال هو الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وإخواني، فإن اليمين الغموس هي الحلف على اليمين التي هو كاذب فيها على ماض كاذب، وهو كاذب فيها كما اختار الذهبي الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنهم يقولون أن السائل اسمه فراس سأل الشعبي، والشعبي هو الذي قال هذا، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، الجمهور على أن المراد باليمين الغموس هي الحلف على ماض، أن يحلف على أمر ماضي وهو كاذب. وبعض العلم يرى أن الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب فيها. وكل منهم يستدل بهذا الحديث. الذين قالوا بأنها المراد بالغموس هي الحلف على الماضي يستدلوا بأول حديث وبحديث مسعود، بهذا الحديث وبحديث مسعود أن دل على أن الاقتطاع مال امرئ مسلم يلقى الله وهو عليه غضبان. والذين استدلوا بأن الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بأن قد جاء في نفس حديث عبد الله بن عمر أنه فسرها بإيش؟ بهذا، بالتي يقتطع بها مال مسلم. ردوا عليهم بأن التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الرواة، فهو مدرج في الحديث. وعلى كل حال، إن ثبت الإدراج فاليمين الغموس هي الحلف على أمر ماض، وإن لم يثبت الإدراج وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاليمين الغموس هي التي يقتطع بها الإنسان مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. المؤلف رحمه الله بين، اقرأ كلام كامل بعد قال آخر بعدها، فلا كفارة في الجميع. لا كفارة في الجميع يعني ما الغموس وما بعدها كما سيذكر المؤلف بعده، بمعنى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، بمعنى إذا حلف يمين غموسا فإنه لا كفارة في ذلك. لماذا؟ إذا المؤلف يفيد أنه لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، فهي غموس تغمسه في النار، فهي أعظم من أن تكفر فلا كفارة فيها. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، اختلفوا فيها هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة، وهل هي منعقدة أو ليست منعقدة. اختلفوا على قولين، القول الأول أن اليمين الغموس لا تنعقد وليس فيها كفارة، أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها. وهذا رأي ابن مسعود وابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وأصحاب الحديث، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا لا كفارة فيها. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى ولواكي وأخذكم بما عقدتم الأيمان، قالوا اليمين العقدة هي التي قصد الإنسان عقدها على مستقبل ممكن، فهذه غير منعقدة لأنها كذب وعلى ماضي، كذب وعلى ماضي. ومن شرط اليمين التي تكفر هي والمنعقدة هي التي تكون على مستقبل. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، قالوا وهذه الآية فيها الوعيد على اليمين الكاذبة ولم يذكر فيها الكفارة. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، وقالوا هذه أكبر من أن تكفر لأنها يمين غموس. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أخرجه الحاكم وغيره وصحه الألباني. ونوقش بأن أبا العالية لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون في الحديث انقطاعا فلا يصح. قالوا أيضا ولأنها أعظم من أن تكفر لأنها عظيمة، فكيف تغطيها الكفارة. والقول الثاني أن اليمين الغموس تنعقد وتكفر، وهذا رأي عطاء والزهري وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قالوا: فالآية عامة في كل يمين، فتجب الكفارة في اليمين غموس كما تجب الكفارة في غيرها من الأيمان. ونوقش بأن الكفارة إنما تجب في يمين يقصد عقدها الإنسان على مستقبل ممكن، واليمين الغموس ليست كذلك فلا تجب فيها الكفارة. وقالوا أيضا إن الظهار فيه كفارة مع أنه منكر من القول وزور. قال الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر كفارة والذين يظاهرون المسائم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر ما ذكر الرب عز وجل. قالوا: فالله عز وجل قد بين أنه منكر وزور، ومع ذلك أوجب الرب تبارك وتعالى فيه كفارة. فيقال في ثمة فرق بين اليمين الغموس وبين ماذا؟ وبين يا إخواني وبين الظهار، لأن الظهار يترتب عليه تحريم أو الامتناع من شيء، ولا يمكن حل هذا الامتناع إلا بكفارة إلا بالكفارة التي ذكر الرب عز وجل. وأما اليمين الغموس فهي على أمر ماض منتهي، فلا يمكن أن يكون فلا كفارة فيه، لأن من شرط اليمين المنعقدة أن تكون على مستقبل ممكن. أيضا قالوا: لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة. ويقال يرد بأنه نعم وجدت منه اليمين والمخالفة، لكن اليمين لم تكن على مستقبل وإنما كانت على أمر كاذب، فهو على أمر ماض وهو فيها كاذب، فلا كفارة فيها لعدم انعقاد حينئذ. الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر كم يا أبو عمر؟ يلا نقرأ. طيب، لغو اليمين. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين المراد أو أن يتكلم عن لغو اليمين الذي جاء في كلام الرب عز وجل. مع إخواني، ما هو لغو اليمين؟ فبين أن واللغو في الأصل هو الكلام الباطل الذي لا حقيقة له. هذا الأصل في لغو اليمين، هو الكلام الباطل الذي لا حقيقة له ولا فائدة فيه ولا يحتاج له أو إليه. والمراد به هنا اليمين التي لا فائدة منها شرعا ووضعا، لأن المراد باليمين إظهار الصدق من الخبر. فإذا كان الخبر المضاف إلى اليمين ليس فيه احتمال الصدق، إذا كان الخبر المضاف إلى اليمين ليس فيه احتمال الصدق لم يكن لليمين فائدة فأصبح لغوا. إيش الفائدة من هذا الكلام؟ الخبر أصلا غير صحيح، ليس محلا للصدق، لا يحتمل الصدق، فلا فائدة في توكيده حينئذ. ولغو اليمين في المذهب يطلق على أمرين، نقدم بمقدمة ممكن نكمل في الدرس القادم، لكن لغو اليمين إن شاء الله تعالى يراد به أمران. الأمر الأول الذي يجري على لسان الإنسان أو على لسان المتكلم من غير قصد، مثل قول لا والله وبلا والله، وهذا يجري على لسان الناس، صار كذا لا ما صار كذا والله صار كذا، فيجري على ألسنة الناس من غير قصد، ما يقصد اليمين وإنما جرى على لسانه من غير قصد. وكذلك أيضا يطلق على اليمين التي يعقدها يظن صدق نفسه فيبين الأمر بخلاف ذلك. اليمين التي يعقدها يظن صدق نفسه فيبين الأمر على خلاف ذلك. هذان المعنيان هما يا إخواني لغو اليمين على المذهب. فلغو اليمين على المذهب يطلق على شيئين. مرة ثانية، على ماذا يطلق؟ على ما يجري على لسان المتكلم من غير قصد. مثل ماذا؟ لا والله وبلا والله، وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هي حديث الرجل في بيته أو كلام الرجل في بيته لا والله ولا وبلا والله. وهذا يحدث عند الإنسان كثيرا، والناس يسألون عليه كفارة ومن عليه كفارة، ما عليه كفارة لأن لغو يمين، ما قصد عقد اليمين. يتكلم يقول لا والله ما صار كذا، لا والله صار كذا، هل قصدت اليمين؟ قال لا ما قصدت، وإنما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، ما قصد عقدها. وأنا أظن كثيرا من أيمان الناس الآن تدخل في ماذا؟ تدخل في حيز لغو اليمين، فهم لا يقصدون عقد اليمين، لأن اليمين المنعقدة هي اليمين التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، يعني على مستقبل، وهذا المستقبل يعقده على أمر ممكن في المستقبل. وأما كلام لا والله بلا والله صار كذا ما صار كذا والله ما صار لا والله صار ما يصير والله ما صار، هو ما يقصد عقدها، هو يخبر يتحدث عن شيء أو يجري على لسانه لا والله وبلا والله من غير قصد منه، فهو لم يقصد عقد اليمين. أيضا من لغو اليمين على المذهب اليمين التي عقدها على مستقبل ممكن يظن صدق نفسه فيبين الأمر على خلاف ذلك، والله ما صار كذا، والله ما صار كذا، ما صار كذا، ويحلف أو على مستقبل والله يقع كذا، والله ما يقع كذا، لأنه يغلب على ظنه أنه صادق، يعني يظن صدق نفسه وأنه صادق فيما قال، فيمينه يا إخواني غير منعقدة، يمينه غير منعقدة. سيأتينا شرط تعالى بعد في كلام، سيأتينا بعد هل لغو اليمين يكون في الماضي يكون في المستقبل كما يكون في الماضي والحاضر؟ يعني لو قال والله ما أحدث كذا وكذا، والله ما يصير كذا، والله لا يفعل كذا، لا يصير كذا وكذا وما صار، هل هو من لغو اليمين أو ليس من لغو اليمين؟ أم أن لغو اليمين لا يكون إلا في الحاضر والماضي، أما المستقبل هل يكون فيه لغو يمين أو لا يكون فيه لغو يمين؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعده، وأن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وأن الراجح من أقوال العلم رحمة الله عليهم أن لغو اليمين كما يكون في الماضي والحاضر أيضا يكون في ماذا؟ في المستقبل، يكون في الماضي والحاضر والمستقبل. من أدلة ما يكون في الماضي قول الرجل المجامع في نهار رمضان حينما قال والله أعلى أفقر منا، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أو أفقر مني في بعض الألفاظ، فالرجل حلف على ماذا؟ حلف على غلبة الظن الحال، أن يقول الآن ما في أحد الآن مثلنا أو أفقر منا، يعني في مثل حالنا في الفقر فنحن أفقر من في البلد، أفقر من في المدينة، فهو يحلف على غلبة على غالب ظنه، وهذا يقولون من لغو اليمين. والمسألة ليست محل اتفاق بين الفقهاء رحمة الله بين العلماء، والعلماء رحمة الله عليهم علماء التفسير والفقه والحديث قد اختلفوا في، وخاصة علماء التفسير والفقه اختلفوا في المراد بلغو اليمين الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما المراد به؟ هل هو حلف؟ هل هو ما جرى على لسان الإنسان؟ هل هو الحلف على أمر يظن صدق نفسه فيه فبان بخلافه؟ أو هو الحلف على معصية؟ أو هو الحلف على تحريم الشيء على ذاته؟ أو غير ذلك من الأقوال التي ذكرها المفسرون، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعضها لأن طال فيها غير مناسب لطبيعة الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.